السنة كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائشة كان رسول الله يصوم شعبان كله، لكن جاءت في رواية أخرى إلا قليلة. هذا نستثناء مع أن اللغة مختلفون، هل يمكن أن يؤكد؟ هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالاستثناء بعده؟ قولان لأن حتى صحهم الجواز أنه ممكن تأتي بالتأكيد تأتي بالاستثناء ولا مانع من ذلك. فسد الملائكة كله مجموعون إلا إبليس، وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة، وأنه لا مانع من التأكيد والإتيان بالاستثناء بعد التأكيد. فبالتالي هذه الروايات مع الرواية الأخرى، ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد بما جاء في الدلالة الأخرى إلا قليلة، إلا قليلا. أطلقت عائشة على الرواية الأخرى الكل تريد البعض، وكيف استفدنا أن تريد البعض من الدليل الآخر لما قال عائشة إلا قليلة، إذا ما كان يصوم شعبان كله. وكما جاءت أدلة عن عائشة كثير وعن غيرها أن السلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما قام ليلة كاملة قط. وهذا أيضا من الأدلة تقدم يحتجون به على أحياء ليلة في السورة البعض ربها الكل، وهذه مسألة يطول وتقدم الإشارة إليها.